الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج. وهناك إسحاق بن منصور آخر أرفع من هذا. من القائل السلولي؟ السلولي ها؟ لا، من مشايخ البخاري أيضا، لم يروي له البخاري مباشرة أيضا. قال حدثنا حبان بن هلال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبان. من أبان ها هنا يا أخان عبد العزيز؟ أتعرفون أن الضيف ينبغي أن يقدر؟ لا تمدوا أيديكم، جزاكم الله خيرا. أخوكم يقول أبان هو العطار، آخر يقول أبان هو ابن تغلب. نعم، سمعت العطار منها هنا أيضا، العطار. أبان بن يزيد من؟ العطار. أنت معهم، مع الذين يقولون أبان بن يزيد العطار، وهو أبان بن يزيد العطار. قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي أن زيدا حدثه. من أهل العلم من يقول إن يحيى لم يسمع من زيد بن أبي سلام، وأنت ترى التصريح بالتحديد. زيد بن أبي سلم وله أخ اسمه معاوية بن أبي سلم بن أبي سلم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أن أبا سلام حدثه. ما اسم أبي سلام يا أخي عبد الغني؟ يا أبا إبراهيم في الكتاب خيرا إن شاء الله. منظور الحبشي حدثه عن أبي مالك الأشعري، وهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة التي تم فيها الانتقاد، وقد رواه ابن ماجه عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري. وإيش قلت؟ ابن ماجة والنسائي. لا بس والنسائي خيرا إن شاء الله. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان. شطر الشيء بابه، قد يكون نصفه أو أقل أو أكثر. والحمد لله تملأ الميزان. فيه أن الميزان حقيقة ليس كما تؤوله رحمك الله المعتزلة. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، نور في الدنيا والآخرة، حتى إن المسلم إذا تكاثرت عليه الهموم والمصائب والفتن ينبغي أن يهزع إلى الصلاة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، وهذا يلتبس علي بحديث آخر، أحدهما صحيح والآخر ضعيف. نعم، حديث الآخر أرحنا يا بلال في الصلاة، أحدهما صحيح والآخر ضعيف، لا أذكر أيهما الصحيح وأيهما الضعيف. تذكرون يا إخوان؟ قال رحمه الله: والصدقة برهان على إيمان صاحبها، والصبر ضياء. نعم، الشخص الذي يصبر يأتيه الفرج ويستطيع بإذن الله تعالى أن يسير أموره، لكن الذي لا يصبر ربما انتقل من مصيبة إلى ما هو أعظم منها، فربما انتقل من الإيمان إلى الكفر، وربما انتقل من التعذيب أو العذاب الدنيوي إلى العذاب الأخروي، كأن يقتل نفسه. فالصبر ضياء، وطالب العلم من أحوج الناس على الصبر، من أحوج الناس أن يتحلى بالصبر، تأتيه متاعب وشدائد، وهكذا التاجر محتاج إلى الصبر، ولن ينجح في تجارته إلا إذا صبر، وكل المخترع أيضا يحتاج إلى الصبر، المؤلف يحتاج إلى الصبر، الذي يريد أن يحفظ القرآن يحتاج إلى الصبر، وكل الأعمال تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الصبر. صحيح يا إخوان، أنا أفكر في إخواننا الذين نبغوا جزاهم الله خيرا، نجد عندهم صبرا، وقل أن تجد فيهم لحابا، قل أن تجد فيهم لحابا الذي نبغوا، يمكن منذ ابتدأوا إلى إن انتهوا أو أوشكوا على الانتهاء، واللعاب يلعب له شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ثم ينسى ما قد حفظ، ثم يتثاقل ويأتيه غمة ويهرب، والحمد لله والله المستعان. فيا إخواننا، الأمر يحتاج إلى صبر في جميع الأمور، صبر في الدعوة، صبر على العامة، على الحكام، على يعني ماذا يا إخوان المدعوين، ما ينجح إلا من صبر. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك. رب حافظ للقرآن وهو يدعو إلى الاشتراكية في زمن جمال عبد الناصر. طيب يا أخواننا، ورب حافظ للقرآن وهو يدعو إلى التبرج والسفور، ورب حافظ للقرآن وهو ربما يتهاون بالصلاة إلى غير ذلكم، والله المستعان. ولن يذوق طعم القرآن إلا من آمن به، كما قاله البخاري. نعم يا أخي. نعم، سدنه حول القبر، يدعو إلى عبادة القبر، وهو حافظ للقرآن، والله المستعان. وقل أن تجد مغنيا حافظا للقرآن، قل أن تجد، لو قال قائل ما يوجد مغني حافظ القرآن، قد يوجد مخرف وهو حافظ للقرآن، لكن أصحاب الأغاني قلوبهم مملوءة بما يسخط الله، كل الناس يغزو فبايع النفس أو فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو طيب فبايع النفس أي الظاهر مشتريها فمعتقها أو موبقها إن يعني عمل بما أمر فهو معتق النفس وإلا فهو موبق لها. كان حديثا قرانا أخنا محمد من صحابيه الراوي له عن أبي مالك الراوي له عن أبي سلام زيد الراوي له عن زيد نعم من هو أنت يحيى الراوي له عن يحيى الراوي له عن أبان ها حبان بن هلال الراوي له عن حبان نعم إسحاق بن منصور نعم تقرأه بسنده وجزاك الله خيرا وترفع صوتك. قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه عن سلام أن أبا سلام حدثه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأان الميزان أو تملأ الميزان والصدقة سبحان الله وبحمده والحمد لله تملأان أو يملأان أو تملأ السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا يحيى قال حدثنا قال حدثنا عباد قال حدثنا يحيى أن زيدا حدث أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو سبائح نكتب فمحسبها أو موبقها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله جمله الميزان وسبحان الله والحمد لله جل آله وجمله ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور. تفضل. الظهر النور أبلغ من الضياء أكثر من النور. قال نعم. لا الحديث ضعيف وهو صحيح من سنن ابن ماجه والاخوان يقولون ايضا والنسائي. قال رحمه الله قال رحمه الله من نووي عفاه وعكازه انها زيادة ثقة والمحققون على قبول زيادة الثقة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور الخراساني صاحب السنن هكذا وقتيبة بن سعيد البغلاني وابو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين وهناك ابو كامل اخر نعم ما اسمه ماذا مظفر بن مدرك أرفع من هذا ذاك من مشايخ الإمام أحمد واللفظ لسعيد وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول لا محمد بن عبد الوهاب صاحب صنعاء. قالوا حدثنا أبو عوانة ما اسم أبي عوانة يا أخانا محمد بالحاء وبالعين بالحاء بالحاء ما اسمه أبي ابن أبي أراك تأخر راسك إلى فؤاد وأنت ملزم بالأولى مؤكد الله المستعان. نعم يا بني من عندك من عندك والله ابن عبد الله اليشكوري نعم طيب يا أخواننا يقول الأخ عبد الرحمن بن غنم وثقه يعقوب بن شيبة وقال ابن سعد ثقة إن شاء الله. قال عن سماك بن حرب نعم له نسبتان خيرا إن شاء الله حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة وقال شعبة كان يلقن، أما أنا فما كنت ألقنه. فعلى هذا إذا اختلف على سماك بن حرب ومن الرواة عنه شعبة، يرجح شعبة عن مصعب بن سعد الزهري، وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وله أخ اسمه عامر وحميد وعمر. عمر معروف، ما أحببت أن أذكره. وإبراهيم ومحمد. طيب خيرا إن شاء الله. أما عمر فثالث عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: يا ابن عمر طيب. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير ظهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. كنت على البصرة ويخشى أن تكون قد غللت شيئا من حق بيت مال المسلمين، ويدخل في هذا جميع الخيانات التي تحصل ممن ائتمن على عمل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر بندار. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله. قال: حدثنا حسين بن علي الجوزي عن زائدة وهو ابن قدامة. قال أبو بكر: في طبقتي زائدة آخر، فمن هو يا أخانا عبد العزيز؟ لا، عند عبد العزيز وحده هذه حال مؤكدة. ها مؤول. إذا لم يجب فعند فؤاد. عندك يا فؤاد؟ عندك يا فؤاد؟ ها زايد ابن قدامة. خيرا إن شاء الله. زايد ابن قدامة في طبقته زايد ابن قدامة هكذا. ها خيرا إن شاء الله. عندك يا صالح؟ عندك يا أحمد؟ وهو ابن أبي الرقاج ضعيف. قال: حدثنا طيب يا أخوانا. نعم يا أخوانا. طيب بارك الله فيك. قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل. ها نعم يعني أبو بكر يقول: حدثنا حسين بن علي عن زائدة ووكيع عن إسرائيل. وحسين بن علي يقول: لا نعم. من هو الذي مع أبي بكر؟ محمد بن المثنى وابن بشار يقولان عن حسين بن علي عن زائدة عن إسرائيل، كلهم عن سماك بن حرب في هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. أنت أخانا عبد الله عبد الرحمن، كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ الراوي له عن ابن عمر الراوي له عن ابن عمر يا بني الولد الذي الجديد الراوي له عن ابن عمر نعم الراوي له عن مصعب نعم سماك بن حرب قال رحمه الله تعالى الظاهر أمير له ما أدري عبد الله بن عمرو من أمير من الأمراء طيب يا إخواننا وفي هذا الحديث لا تقبل صلاة بغير ظهور وهو من الأدلة على أن من تقدم يصلي وهو لم يستنجي بعد بول أو غائط ولم يستجمس أنه يجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان الوقت باقيا والمأموم ما حاله أنت أنتهت صلاتهم وهم يظنون أنه على طهارة أم يعلمون صلاتهم صحيحة إن شاء الله ولا صدق من غلول من شيء خبث فأنا أسألكم يا إخوان رجل في بنك ربوي ويتصدق يوم الجمعة يتصدق بنحو 5,000-6,000 يوزعها على الفقراء المحتاجين تقبل منه أم لا آخر على ضرائب تقبل منه أم لا جمارك طيب خيرا إن شاء الله نعم هو تخلوه من الربا بس تخلوه من الربا نعم أصل الوظيفة محرمة نعم ها على أن ما يحب ابن عمر أن يدعو له لأنه كان مخلطا يأكل وقد طلبنا من إخواننا بارك الله فيهم أن يكتب كاتب في الكتب وهناك كتاب لكنه ما تحدث عن هذا المسلمون محتاجون إلى أن يعرفوا المكاسب الحلال في ذات ليلة جاءني شخص وعنده مصور ودكان فقال أيجوز أم لا يجوز قلنا لا يجوز قال إن شاء الله سأتركه فلو علم الناس أن التصوير وأن الحرفة في حلق اللحى وهكذا أيضا بيع آلات اللهو والطرب كثير من الناس لو علم أو بعض الناس لو علم أنها محرمة لتركها نعم لكن الكاتب يا إخوان محتاج إلى أن يطلع على أكثر كتب السنة هذا باب واسع وهو داخل في باب الورع والله المستعان من هو يعني من الإرادة أفعل قال رحمه الله تعالى هذا أمر مهم يا حبذا نعم لو بينت للمسلمين المكاسب الحلال وهي كثيرة والمكاسب المحرمة لرأيت كثيرا من المسلمين يتركون المكاسب المحرمة طيب لا بأس صحيح نعم لا نعم صحيح فعله زجر له أراد زجر له قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري نيسابوري وقد رحل إلى اليمن. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وله آه هكذا ثقة مغفل. قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه الله أعلم يا أخوان. الصحيفة التي هي صحيفة همام عن أبي هريرة هل استوعبها البخاري ومسلم؟ الذي يظهر لي أنه ما استوعباها. نعم لم يتج. نعم هكذا. طيب فينبغي أن أمر عليها إن شاء الله ما دام الأمر كذلك. قال رحمه الله حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي واس بن منبه قال هذا ما حدثنا. أين أشهر همام أم واس؟ لأنه عرف واهنا بواس. في الأخبار والتاريخ وهب وفي الحديث همام. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كم حديثا قرأنا يا أخي محمد؟ محمد كم حديثا قرأنا الآن؟ من صحابته؟ ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم. أجبت وأصبت. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. جمهور أهل العلم على أن الصلاة مفضلة. الإمام مالك يرى أن الطهارة واجب مستقل وليست شرطا في صحة الصلاة، واختار الشوكاني في نيل الأوطار. أما دليل الجمهور مثل هذا الحديث واستدلوا أيضا بقول وثيابك فطهر، يقول الشوكاني وثيابك فطهر سلمنا أنه أمر، فلكن ليس هناك دليل على أنه على أنه تبطل الصلاة. والذي يظهر من هذا الحديث وإن كنا نفسي من قبل لكن صحيح أن هذا الحديث لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، يعني طهور كامل، طهور الجسم، ويمكن أن يحمل على الوضوء رد هذا، لكن الذي يظهر طهور كامل. إذا كان لم يخرج وقتها يعيدها أحسنت. وإذا كان نعم يكون يعفى عن عن الذي لا يدري. هذا لا يعفى. إيه الذي يمسى صحيح الجنور؟ لا يعني هذا كان الحديث في خريج غير الوقت. نعم الحديث في صلاة الله عليه في خريج غير الوقت يعني يجعل هذا الحديث في خريج غير الوقت لا يقول مطلة إلا بطلة. الأخ يقول جاء في سورة يونس له اتصال بما تكلم. جاء في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إلى آخر. ونحن نعلم أن الشمس أقوى وأضوى من القمر حيث التوفيق بين قولك أن النور أقوى من الضياء. وهذه الآية أي كيف الجمع بين جوابك والآية؟ طيب خير جزاك الله خير. كلام طيب هذا أمر طيب جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أبا محمد. لا لا أعلم شيئا ثالثا في هذا. في الحديث الحسن عن ثمرة وعن رابع الشيخ لا أعلم شيئا ثالثا. يسكت مقدار الفصل بين السورتين. ليس مقدار القراءة الفلسفة لا. طيب في شيء يا إخواننا متصل بالكلام البارحة على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصبر ضياء. قلنا يا إخواننا إن هنا الصبر على حكام المسلمين. فقد ابتلى الله المجتمع بهم وابتلاهم الله أيضا للمجتمع. ابتلاهم الله بالمجتمع ويعني وابتلى أيضا الله سبحانه وتعالى المجتمع بهم كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فحتى أن من جملة الفتنة فتنة يعني الرجل مع أهله فتنة الرجل مع وأنتم تعلمون عقيدة أهل السنة والجماعة وقد كررنا هذا لعله قدر ألف مرة أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجيزون الخروج على الحاكم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. تسمعون لفظة يجيزون إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. ولو رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان وظنوا أنهم سيعرضون الإسلام إلى التلف وإلى الهزيمة فليس واجبا عليهم أن يخرجوا. فينبغي أن يعلم ما أهل السنة عليه. فالحمد لله هم لا يحدثون أنفسهم في الخروج على الحكام. وكما قلت لكم بالأمس أو في العصر قلت لكم في العصر أن شخصا من المباحث في أبها كان يحقق مع بعض إخواننا ويقول هو يقول إنه لا يستجيز الخروج على الحكومة المسلمة ويقول إن السعودية حكومة مسلمة فلماذا يكتب فيها. الفرق بين الكتابة أنها من باب بيان الحق. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبيان الحق واجب على أهل العلم أن يبينوا الحق. أما مسألة الثورات والانقلابات والخروج على حكام المسلمين فهذا لا يراه أهل السنة سواء كانوا بالكويت أم كانوا في أرض الحرمين ونجد أم كانوا في اليمن أو بالسودان أو بمصر في جميع البلاد الإسلامية. وننصح من شك في هذا أن يدرس عقيدة أهل السنة. هل نحن نقول هذا تملقا وتجلفا أم هي عقيدة أهل السنة؟ فإنها عقيدة أهل السنة كما تعرفون. ينبغي أن يعلن هذا ما يأتي لنا ثرثار أو جاسوس وهو يريد أن يلبس أهل السنة ثوبا ليس بلابسيه. فينبغي أن يعلم هذا وليبلغ الشاهد الغائب. وأنا أعتقد أنه قد علم عقيدة أهل السنة حتى النساء والعجائز لكثرة ما قد كررنا أن أهل السنة لا يجيزنا الخروج على الحاكم المسلم إلا أن يروا كفرا بواحا. وإذا رأوا كفرا بواحا ورأوا أن الدائرة ستكون على الإسلام فهم يتوقفون عن هذا. ألأحد يا إخواننا كلام حول هذا؟ نعم. إن كنت تحب أن نقوله من أجل أن الكلام مسجل فذاك وليستمع وينتفع غير إخواننا الموجودين. أما إخواننا الموجودون فالذي أعتقد أنهم بحمد الله اللهم إلا من ضمست بصيرته وهو أنذر من النادر. طيب موجودون بحمد الله يعرفون تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأن ابن عباس يقول هو كفر دون كفر. وأن أهل العلم أيضا لا يجيزون الخروج على الحاكم أو لا يكفرون لا يجيزون الخروج على الحاكم لا يكفرون الحاكم إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون مستحلا كغيره من سائر المسلمين. إذا استحل محرم الله وأقدم على إباحة محرم الله. الأمر الثاني أن يكون عالما فإذا كان جاهلا فيعلم. الأمر الثالث أن لا يكون مكرها. وأيضا أن يرى أن الحكم الذي ينفذه على المسلمين مثل كتاب الله أو أهدى من شرع الله لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب وقد كنا أجبنا في أسئلة سجلت بحمد الله وهي عند أخينا الذي يتولى التسجيل في أسئلة أخينا الكويتي الذي لعله لا يحب أن يذكر اسمه وإلا كنا نذكره. الكويتي قبل أيام. الكويتي قبل أيام. ليش العراق الذي في هذه الأيام؟ إن ولو هم معتقدين أنهم على هدى فيعتبرون كفارا، وإن ولو هم يظنون أنها لا تستطيع حكومة أن تستغل بنفسها فيعتبرون مخطئين ومرتكبين لمحرم، مرتكبين لمحرم، لأنه قد قيل هذا من بعض المصلين، من بعض المصلين قال لا بد أن تتبض الحكومة بحكومة أخرى، فهو يعتبر قدحا في توكله واعتماده، وأيضا يعتبر محرما، لكن لا يخرجه عن الدين، والله المستعان. أنتم بارك الله فيكم. المهم يا إخواني في الله لا نكون مثل الشيعة. الشيعة عندهم أن الدين كله أو أن أعظم الدين هو حق أهل البيت، وطول وقتهم في أهل البيت وأهل البيت، وجماعة التكفير الدين كله في تكفير الحاكم، حصر الدين كله في تكفير الحاكم. فلا نكون مثلهم جزاكم الله خيرا، ولنجل الناس منزلتهم، ولا ينبغي أن نجادل عن مبطل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. طيب جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أخي، هو راجع إلى ما تقدم، ها؟ إن كان محافظة على القدس فهم يعتبرون مرتقبين لمحرم، ويعتبرون في الشاقة حكام الذين يحاربون من دعا إلى شرع الله، وماذا يا إخواننا؟ وإن كانوا يرون أن شرع الله لا يصلح لهذا الزمن، وأن الذي يصلح له هو القوانين، فهم يعتبرون كفارا، والله المستعان. وأنا أنصح جميع الدعاء إلى الله أن يقبلوا على العلم والتعليم، ويحرصوا على الدعوة إلى الله، على الدعوة إلى الله، ويحذروا الاصطدام في الحكام في جميع البلاد الإسلامية. ينبغي أن يحذروا الاصطدام بالحكام، فالحكام في بعض البلاد الإسلامية يحبون أن يصطدم بهم الدعاء إلى الله من أجل أن يبرروا مواقفهم. هم حديث القرآن البارحة أخانا صالح، من صحابتها؟ أبو هريرة الراوي له عن أبي هريرة أخي صالح المادري، الراوي له عن أبي هريرة يا أخانا. أما الذي قد نظر إلى كتاب فلا لا يمدن يده. الراوي له عن أبي هريرة يا بني، نظرت في كتاب عبد الله؟ نظرت في كتاب؟ ها؟ ما نظرت؟ خيرا إن شاء الله. عندك؟ الراوي له عن همام، الراوي له عن معمر، الراوي له عن عبد الرجاء، إنه محمد بن رافع. قد أجبت وأصبت فلله درك. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شرح، أترس لنا شيئا يا أبا إبراهيم؟ لا، السؤال عند أبي إبراهيم فلا يجيبنا غيره. المصري أحسنت. قال: وحرملة بن يحيى التجيبي أترك لنا شيئا يا أبا إبراهيم؟ التجيبي لا يكون إلا مصريا. ها ها نعم ها عندك حرملة بن يحيى ايه نعم خيرا ان شاء الله والكنيه ايضا وابا حق. قال اخبرنا ابن وهب وترك لنا ايضا انه اثبت الناس في ابن وهب وانه من اصحاب الامام الشافعي. اهو الراوي قصه قول الامام الشافعي اهل العربيه جن الانس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. والراوي له حرمله اهل العربيه جن الانس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. معنى هذا يا اخي محمد يستطيعون بسبب ما اعطوا من الملكه في اللغه العربيه يستطيعون ان يستنتجوا احكاما وخفايا تخفى على غيرهم. عن يونس ويونس بن يزيد الايلي كم يونس في طبقتي يا خنا اي ثلاثه ارجح نعم نعم يا صدوق يا اخان يعني هذا متوافق بين نعم قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم وهو محمد بن مسلم ابو بكر أكثر من ماذا؟ له أكثر من كم؟ له 2100 حديث. خيرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا. أين أعلم البخاري أم الزهري؟ نعم يا أخواننا لا ينبغي أن يختلف اثنان في أن الأعلم هو البخاري. صحيح يا أخواننا. لعل الزهري شغل بالدخول على الأمراء والله المستعان. ها تفضل. ها قال أن عطاء ابن يزيد الليثي كم أعطية تعرف يا أخانا صالح؟ عطاء ابن أبي رباح وعطاء ابن من؟ ابن يسار وعطاء ابن أبي ابن ميمونة ابن ميمونة وابن أبي ميمونة يا أخي وعطاء مولى أبي أحمد وعطاء بن يعقوب كمل يا تركي وعطاء بن ميناء. نعم يا اخوان. ها عطاء بن صهيب في هذه الطبقه. نعم وعطاء بن السائب متاخر الله يبارك فيه. وعطاء بن مسلم الخراساني ايضا متاخر ابن ابي مسلم الخراساني. أن عطاء بن يزيد الليث أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره. عثمان له ولد محدث فما اسمه؟ نعم عندك ها عمر. نعم ها أبان عندك أبان. من الذي قال أبان يا أخواننا؟ الله يصلحكم. قال مولى عثمان أخبرك عثمان بن عفان. عفان منصرف يا أخنا علي أم ليس منصرفا؟ عندك ليس منصرفا عندك. من الذي مد يده؟ نعم ليس منصرفا عندك يا محمد. أخوكم محمد يقول إن جعلته من العفونة فهو منصرف. ها؟ خيرا من وإن جعلته من العفة فهو غير منصرف. عندك يا يحيى؟ ها؟ ليس منصرفا. عندك يا خنا أحمد بن سالم الثاني منصرف أم ليس منصرفا؟ ها؟ إن جعلته من العفونة فهو منصرف وإن كان من ماء وإن كان اسما فهو غير منصرف. لله درك خيرا إن شاء الله. ها؟ إيش؟ من العفة فهو غير منصرف. خيرا أنت الذي أجبت وأصبت من العفة لأن النون ليست زائدة وإن كانت من العفونة لأن النون زائدة وإن كانت من العفونة فالنون أصلية. أخبره في طيب أخبره من؟ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء في وضوء عند الواو مضمومة وهي بالفتح فتوضأ للماء دعا بنا فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات خارج الإناء يا إخواننا. وهذا الغسل مندوب إن كانتا ظاهرتين ولم تقم من نوم ليل. فإن قمت من نوم ليل وجب عليك غسلهما غسلا تعبديا وإن كانتا غير ظاهرتين. سبحان الله. وإن كانت غير ظاهرتين وجب غسلهما أيضا خارج الإناء. قال ثم مضمض واستنثر. مضمض واستنثر الحديث بيان للآية الكريمة وهو من الأدلة على أن المضمضة واجبة وهي أيضا من الوجه. واستنثر والاستنثار هو إزالة إدخال الماء ثم إزالة ما في الأنف من قدر. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. أين المرفق يا أخي أمين؟ ها؟ نعم؟ هذا الكرتوع يا رجال المعطف بين الساعد والعضد بين العضد والذراع. جزاك الله خيرا. طيب بقي تقدم لنا هل المغية داخل في الغاية هل المرفق يغسل أم ليس داخلا؟ يقول الزمخشري إن إلى في قوله إلى المرافق إلى لا تفيد دخول المغية ولا خروجه لكن ينظر لقرينة أخرى ونعم ما قال. وقد وجدت القرينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدار الماء على مرفقيه وأن أبا هريرة غسل حتى شرع في العضد. طيب إخواننا طيب ما يكون الغسل هذا من أي نوع مضرس؟ ثم غسل قال ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه. وكم مرة مسح رأسه يا أخي عبد الكريم؟ مرة واحدة، كما في حديث عبد الله بن زيد أقبل، يعني بدأ بمقدم رأسه ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه، وردها يستفاد منه الشعر الذي لم يصب قبله. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه ثلاث مرات فهو حديث منكر. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فهو حديث صحيح، لكن الرأس مخصص، أقصد أنه مختصر. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. أنت أخي عبد الوهاب محمد صنعان، صنعاني من أنت؟ ها؟ إيه كم لك السكن هي؟ أنت صنعاني خيرا إن شاء الله. طيب لو بدأ بيده قبل وجهه الوضوء صحيح أم ليس بصحيح؟ يعيد. بقي الدليل يا أخي محمد. نعم الآية، الواو في الآية لا تقتضي الترتيب، أي حديث؟ ها؟ طيب الحديث ومداومة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وحديث توضأ كما أمرك الله. ها؟ طيب ويقول سيبويه إنهم يبدؤون بما هم به أهم وبشأنه أعنى، فالإجابة صحيحة. ينقصها الدليل يا أخي محمد. قال رحمه الله ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال أي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. هكذا أخواني في الله، لو كانوا يقتصرون على ما يفعله بعض المفتين، افعل لا تفعل يجوز حرام بدون دليل، ما وصل إلينا هذا الخير. شيء آخر، لو كان عثمان يعتقد أن فعله حجة لما أيد فعله بقول رسول الله أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما قال خليفة من الخلفاء، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما قال واحد منهم إن قولي حجة، وأما قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالمراد سنتهم التي توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فإنه حديث ضعيف مولى ربعي لا يعرف، وجاء من حديث ابن مسعود ومن حديث غير ابن مسعود، وكلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحسنت وذكرتني، وربعي لم يسمعه، لم يسمعه، وربعي لم يسمعه من حذيفة كما في فيض القدير. لأن الحديث يعتبر تفسيرا للآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ها؟ الذي هو ليس واجبين، ها؟ هو بيان فعل مبين للواجب. الفعل المبين للواجب يكون واجبا إلا ما خصه الدليل. نعم. سؤال حسن. إذا قال قائل: فما الفائدة في قوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ دليل على أنهم أقرب الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك هناك أمور ليس فيها دليل، وربما تكون أمورا دنيوية وسياسة حربية، فلا يخالف الشخص أميرة، لا يخالف الشخص أميرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلا أن يخالف الأمير شرع الله. وعمر ذكرتنا أيضا، ها؟ لا، وفيه عمر وعمر، لا صح، لأنهما أخوان. ما هو هذا؟ جزاك الله خيرا. نعم. لا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال رحمه الله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يقول العلماء: لا يسترسل، وإلا فالخواطر لا يستطاع دفعها. كيف يسترسل؟ يسترسل ركب السيارة وذهب إلى صعدة وذهب يأخذ المقاضي ثم يرجع، وبعد أن رجع ذهب إلى سردرته وهكذا، أو ذهب يحج وغير ذلك. كما أخبرنا شخص أنه غلط في الصلاة وسلم، ثم بعدما سلم قالوا له: أنت أخطأت. فقال أو تذكر أنه أخطأ، فقال: ألا ذكرتموني؟ فقال الشخص من بعده: الآن فككت الرحل، يعني رحل كانوا يشدون على الجمال، الآن فككت الرحل، يعني أنا مشيت رحلة ونحن نصلي، ثم رجعت وفككت الرحل. هذا الذي لا ينبغي. أما الخواطر فماذا يا أخوان؟ فلا يستطاع دفعها. بقي شيء أسأل عنه أخانا أحمد: إذا حصل للشخص هذا الذي قلنا لا ينبغي، فماذا؟ فهل صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ لا، مثلا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو مشى رحلة إلى صنعاء، واشترى له كتبا وبضاعة، ثم رجع وبعدها إما كبر الإمام وقد رجع، إلا سلم الإمام وقد رجع، أو لم يسلم، فماذا؟ هل صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ يعني وساويس حتى، ها؟ يصلي بعد الإمام والوسواس أخذه إلى مكان آخر. عندك يا عبد الرجال، عبد الرجال يقول ليست بصحيحة، وأحمد يقول صحيحة. ها المادون أيديهم كثير كسرهم الله ها ها كيف ما قرأ ذلك يعني يمكن أن يقرأها في الرحلة أنا هو ما تعرف أنه ناسا صحيح وأنه ناسا يوترون يصلون صلاة الوتر وهم يسوقون السيارة في الخطوط الدورية نعم قد معنا هذا يوتر ويصلي صلاة الوتر وهو يسوق السيارة حتى ولو لم تكن خطوط طويلة ينظر ويقرأ كيف هذا يا أخي كيف انتهينا اخواني في الله الصلاة صحيحة عمر بن الخطاب يقول اني لأجهز وهو في البخاري اني لأجهز الجيش وانا في الصلاة او بهذا المعنى نعم موقوف لكن ما يعني ثم بعدها ايضا الحديث الذي هو فيه انه يدخل في الصلاة فيكتب له نصفها ثلثها سدسها الى اخره بحسب متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وبحسب الخشوع ولسنا نجهد بالخشوع فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم الاصل الصحة حتى يثبت دليل البطلان نعم ها نعم طيب يا اخواننا نكمل قال ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة نعم ما بقي إلا حديث عبد الله بن زيد في بيان مسح الرأس في بيان مسح الرأس وإلا فبقيته طيب بقية الحديث ماذا يا أخواننا طيب أسم من حديث عبد الله بن زيد أرى يا أخواني أن من استطاع غدا أن يحفظ هذا الحديث بسنده الآن لله دبر تفضل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا حرملة بن يحيى قال وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن واس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن حمزة مولى عثمان أن عطاء بن يزيد الليثي أن عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال طلب ذات يوم بماء فتوضأ فغسل كفه ثلاث مرات نعم فغسل كفيه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاث مرات الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى الى الكعبين مثل ذلك ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وعثمان بن محمد بن أبي شيبة له أخوان محدثان. فمنهما أخي علي؟ علي له أخوان محدثان. من هما؟ ها؟ رحمه الله. حد وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي له ولد محدث ومؤرخ اسمه أحمد. أين دفترك يا أخانا مصطفى؟ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري. وهناك يعقوب بن إبراهيم أنزل من هذا. فمن هو؟ التوربي. قال حد هذا أو ذاك؟ قال حدثنا أبي وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي. متى عهدك بعطاء بن يزيد لابن يزيد الليثي يا أخانا عبد الله؟ ها؟ وهو خير إن شاء الله. كم عطاء تعرفه في هذه الصبقة؟ اذكر من تعرفه. عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يسار. وعطاء بن ميمونة. وعطاء بن ميناء. لا أنزل. وعطى مولى أبي أحمد. ها؟ وعطى ابن يعقوب. عطى ابن أبي مسلم هو الخراساني. أنزل. في أي بابكة هو؟ قال رحمه الله عن حمران مولى عثمان. حمران منصرف يا أخي عبد الرحمن راجح أم ليس منصرفة؟ إيه؟ ما المانع له من الصرف؟ وشيطان منصرف أم ليس منصرفة؟ العلمي والعجمة. العلمي وجهة الألف والنون يا أخي. ها؟ ها؟ إن كان من شطة. شطة يعني كأن معنى شطة يا أخوان مشى على غير الطريق. شطة فهو ممنوع من الصرف. لسمينا رجلا شيطانا. وإن كان من شطنا فهو منصرف. زيادة الألف والنون ينبغي أن يتنبه لها. أحسنت. ها؟ شطنا فهو منصرف لأننا أصلية. وإذا كان من شط فهو ممنوع من الصرف. قال رحمه الله أنه رأى عثمان دعا عثمان بن عفان. عفان منصرف يا أخي صالح أم ليس منصرفا؟ أنا سألت لأننا سألنا عنه البارحة. آية لا يكون الدرس يا رجال يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. جزاكم الله خيرا. إذا كان من العفونة فهو منصرف يقول أخوكم. وإذا كان من العفة فليس منصرفا. أجبت وأصبت. وقال أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قام حديثا قرانا اخنا احمد من صحابيه الراوي له عن عثمان الراوي له عن عمران الراوي له عن عطاء الراوي له عن ابن شهاب ابراهيم الراوي له عن ابراهيم الراوي له عن يعقوب جهير بن حرب الله يصلحك احسنت ما شاء الله بارك الله فيك يا احمد ان شاء الله يا اخوان باذن الله تعالى اذا يعني هكذا حفظنا ما يجي مده يسيره الا وانت تستطيع باذن الله تعالى ان تستشهد لاحاديث باسانيدها وما احلاها ان تاتي بالحديث بسنده حتى ولو حفظت لك نحو 100 حديث باسانيدها هذا امر حسن والله المستعان. نعم أسأل الله أن يصلح أحمد. قال العامة لا يستفيدون. العامة لا يستفيدون وأنت يحضر مجلسك العامي وطالب العلم وماذا والمتجسس صحيح والناقد الذي ينتقد عليك والذي يفرح إذا وفقت في الكلمة أنت جزاك الله خيرا تحيي سنة من سنن علمائنا المتقدمين والعامة ينبغي أن يعلموا الصحيح أو يعرفوا أنهم لا يقبلون إلا حديثا صحيحا.